إياك تغفل عن ذكر الله إياك تغفل عن ذكر الله بالذكر نبقى وبه نحيا حياة تكون في رضا الله حياة تكون في رضا الله لقد غررت بحب الدنيا لقد غررت بحب الدنيا كم كان بعدي عن طريق الله كم كان بعدي عن طريق الله ربي فاقبلني عبدا تائبا يا ربي فاقبلني عبدا تائبا إنك رحيم بكل العباد إنك رحيم بكل العباد هنيئا لنا ثم بشرانا هنيئا لنا ثم بشرانا إن نحن فزنا بحب الله إن نحن فزنا بحب الله الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه